يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذا البرنامج الذي أتحدث فيه معكم عن قضية كبرى وعن ركن ركين، عن أمر لا غنى للرجل ولا للمرأة عنه، إنه الإيمان. الإيمان الحق، الإيمان بحقيقته وصفائه ونقائه وقوته، الإيمان الحق الذي ينجي صاحبه يوم القيامة ويسعد به في الدنيا وفي الآخرة. أتحدث فيه من خلال 30 حلقة أتذاكر فيه معكم حقيقة الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة، وأتحدث عن أركانه وشرائطه ومراتبه وزيادته ونقصانه وما يناقضه وما يحاده، ثم أتكلم بعد ذلك عن شعب الإيمان وفضلها وتفاوتها وتفاضل المؤمنين فيها، مع الحديث عن بعض هذه الشعب. أيها الإخوة في الله، لماذا الحديث عن الإيمان؟ الإيمان هو النعمة العظمى والمنة الكبرى من الله عز وجل على عبده، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته والإيمان به، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله عز وجل على الوجه الصحيح الذي يرضيه إلا بعد معرفة ربه عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وثوابه وعقابه. والتوحيد والإيمان والعبادة والطاعة أعظم حقوق الله تعالى على عباده، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله جل وعلا ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله ومعرفته والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. وكل من أحب الله تعالى أنس به، ومن أحب غير الله عذب به. وحاجات القلوب في الدنيا إلى التوحيد والإيمان أعظم من حاجة الأبدان للطعام والشراب، بل لا نسبة بينهما. الإيمان أحبتي في الله، كل حينما ينقص أي نقص يظهر في أعمال الجوارح في الخارج في العمل، فإن سببه نقص الإيمان داخل القلب. لذلك فالذي لا يسلم نفسه لله عز وجل داخل الصلاة لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. وإذا تأملنا أخي المشاهد، أختي المشاهدة، سنجد فئات من الناس تعيش ألوانا من التعب والشقاء، ضجر وشقاء، يعصف بالأمان والاطمئنان ويفقد الراحة والسعادة، كما نجد فئات من الناس أخرى قد نعمت بهنيء العيش وفيوض الخير، طيبة القلب، سليمة الصدر. ما الذي فرق بين هذين الفريقين؟ ما الذي بعد بين هذين المتباعدين؟ إنه الإيمان وحلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما قال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. أيها الحبة في الله، للإيمان طعم يفوق كل الطعوم، له مذاق يعلو على كل مذاق، ونشوة دونها كل نشوة. حلاوة الإيمان حلاوة داخلية في نفس رضية وسكينة قلبية، تسري سريان الماء في العود وتجري جريان الدماء في العروق، لا أرق ولا قلق ولا ضيق ولا تضييق، بل سعة ورحمة ورضا ونعمة. الإيمان بالله هو سكينة النفس وهداية القلب، وهو منار السالكين وأمل اليائسين وأمان الخائفين ونصرة المجاهدين، وهو بشرى المتقين ومنحة المحرومين. الإيمان ثقة النفس ومجد الأمة وروح الشعوب. الإيمان بالله عز وجل ربا مدبرا سبب سعادة الدنيا والآخرة، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، قيوم السماوات والأرضين، خالق الموت والحياة، مسبغ النعم، مجيب المضطر إذا دعاه، وكاشف السوء. إيمان بالله جل وعلا تستسلم معه النفس لربها وتنزع إلى مرضاته، تتجرد عن أهوائها ورغباتها، تعبده سبحانه وترجوه وتخافه وتتبتل إليه. بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. من ذاق طعم حلاوة الإيمان طاب عيشه وعرف طريقه، ومن عرف طريقه سار على بصيرة، ومن سار على بصيرة نال الرضا وبلغ المنى. نعم، المؤمن يمضي في سبيله لا يبالي بما يلقى، فبصره وفكره متعلق بما هو أسمى وأبقى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إيمان يثمر اطمئنانا بما تجري به المقادير، لا ييأس على ما فات ولا يفرح بطرا بما حصل. إيمان ورضا مقرون بتوكل وثبات، يعتبر بما مضى ويحتاط للمستقبل ويأخذ بالأسباب، موقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان والأعمال الصالحة، وتلذذ بعبادة الله جل وعلا، وظهرت شعب الإيمان في حياته، وتعلقت روحه بحياة الملأ الأعلى، فأحبه الله وأحبه من في السماء، وجعل الله له القبول في الأرض. إن الإيمان أحبتي في الله هو الأصل الذي يقوم عليه عمل الجوارح، وإن كان كلاهما مهما ويكمل الآخر فلا بد من اجتماعهما، إلا أن عناية بعض الناس بأحكام الجوارح طغت على تعلم أحكام الإيمان وشعبه، فتعلم أكثر الناس الأحكام ولكنهم قعدوا عن الأعمال بسبب ضعف الإيمان في القلوب، فكثر الجدل والخلاف وقل العمل والإخلاص وضعف اليقين إلا من رحم الله. وسبب ذلك الجهل بأحكام التوحيد والإيمان، والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بوعده ووعيده وثوابه وعقابه. وقيمة الإنسان قيمته بصفاته لا بذاته، وأحسن صفاته الإيمان والأعمال الصالحة، وشر صفاته الكفر والنفاق والأعمال السيئة. وبالإيمان أحبتي، بالإيمان الراسخ يتحرر المؤمن من الخوف والجبن والجزع والضجر. إذا أعطي تقبل وشكر، وإذا منع رضي وصبر، إذا أمر أتمر، وإذا نهي ازدجر، وإذا أذنب استغفر. بهذا الإيمان وبهذا المذاق ينفك المؤمن من رقة الهوى ونزعات النفس الأمارة بالسوء وهمزات الشياطين وفتن الدنيا بنسائها ومالها وقناطيرها ومراكبها وسائر مشتهياتها وزينتها. ففي الإيمان ترطيب لجفاف المادة الطاغية، وحد من غلواء الجشع والجزع، وغرس لخلال البر والرحمة، ومن ثم تتنزل السكينة على القلوب وتغشى الرحمة النفوس. من فقد الإيمان انفرط أمره وانحل عقده، يقول ويفعل من غير رقيب، ويسير في دنياه من غير حسيب. معدوم الثقة بنفسه وبالناس، بغير الإيمان يعود الناس وحوشا ضريعة يقطعون حبالهم مع الله ومع الناس، انقادوا لنفوسهم الأمارة بالسوء واجتالتهم شياطين الإنس والجن. والحضارة المعاصرة بماديتها المغرقة وتقنياتها الجافة خير شاهد على أن السعادة والحلاوة أحبتي لا تحققها شهوات الدنيا ولا ماديتها. لا ترى المرء فيها إلا منهوما لا يشبع، شهواته مستعرة، رغباته متشعبة، يجره الحرص على الخصام فيشقى ويشقي، ويغرس العداوة والعدوان حيثما حل وارتحل. لقد أورثتهم حياتهم هذه أمراضا نفسية واضطرابات اجتماعية وتقلبات فكرية، كان مفزعهم إلى المخدرات والمهدئات والعيادات النفسية والعلاجات العصبية. وصدق الله عز وجل حين قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد بيّن الله تعالى في القرآن أن أي أمة اعتمدت على الأسباب بدون الإيمان أذلها الله ودمرها، كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. وإذا زاد الإيمان قويت الأعمال ثم صلحت الأحوال، وإذا نقص الإيمان ضعفت الأعمال ثم ساءت الأحوال. بسبب ضعف الإيمان أيها الإخوة الكرام انهزمت الأمة وغلبت واستبيحت محارمها، وأصبحت تقدم جهد الدنيا على جهد الدين، ومحبوبات النفس على محبوبات الرب، وتؤثر الشهوات على فعل الأوامر، وتطيع المخلوق وتعصي الخالق. إذا أفقرت قلوب الأمة من الإيمان بالله وانقطعت عن مصدره عاشت في الظلمات، وأصبحت جثة هامدة تلعب بها الأمم ولا تبالي، لأنها فقدت روحها ومكانتها وانقطعت عن مصدر عزها ومجدها. فصارت لا تقدم ولا تؤخر ولا تأمر ولا تنهى. وحسرتاه لقد ظلت هذه الأمة تعاني من الجروح الدامية ما تعاني، وكلما التأم جرح انفجر جرح آخر، فمتى تؤوب هذه الأمة المسكينة إلى ربها؟ وماذا يبقى للأمة إذا تجردت من لباس الدين والأخلاق والحياء والإيمان؟ أيها الأحبة الكرام، إذا استعرت الأهواء في النفوس وحطمت القيم وتجاوزت الحدود، فإن الإيمان هو المنقذ من جحيم تلك الأهواء التي تدمر حياة البشر وتفسدها. وإذا ازدحمت النظريات المتناقضة واحتجبت الرؤية الصحيحة وأعجب كل ذي رأي برأيه وأظلمت الطرق، فإن الإيمان هو المنقذ. إذا حكت المؤامرات لتلبيس الحقائق وإحباط الهمم وتفريق الصفوف واستدراج الشعوب، فإن الإيمان هو المنقذ. إذا أحاطت الجيوش ونصبت المنصات لإطلاق الصواريخ وزمجرت الطائرات وصويبت المدافع، فإن الإيمان هو المنقذ. وإذا استقر الإيمان بحقيقة الثواب والعقاب هذه النفس في النفس البشرية، انطلقت تلك النفس لممارسة الأعمال الصالحة رجاء الفوز بنعيم الجنة، وأحجمت عن الانطلاق وراء الأهواء والشهوات خوف الوقوع في النار. وعندئذ يفيض الخير في المجتمع فيضا، يفيض الخير في المجتمع فيضا، ويغيض الشر فيه غيظا، وتنجو البشرية من شر النفوس ونزعاتها المدمرة لحياة الأفراد والجماعات. لكن ذلك كله يتوقف على تحقيق الإيمان بالوعد والوعيد. وإذا استقر الإيمان في النفس البشرية علم صاحبها أن له خالقا عليما قد أحاط بكل شيء علما، حكيما يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، عدلا لا يظلم الناس شيئا، وأن ما جاء من عنده هو الحق الذي لا يشبه باطل، كما قال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، قل أأنتم أعلم أم الله. وعندئذ تتجلى أنوار الطريق المستقيم الذي لا تغشاه ظلمة نظرية قاصرة وفكرة بشرية محدودة. تنجو البشرية من التخبط في ظلمات النظريات الأرضية الفاسدة والأفكار المشحونة بالأهواء الجائرة، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال عز وجل: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيجتمع الناس على طريق واحد يعصمهم من كل زيغ وجهل وضلال. إذا تحقق الإيمان أحبتي في الله في مجتمع من المجتمعات، تولاه الله ودافع عنه، كما في كتابه يقول عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فتتحطم شباك المكر والخداع التي يمكر بها الكافرون بالمسلمين، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتنفضح مؤامرات وتنكشف خيانات وتسقط أقنعة، وينجلي الصدق وأهله، ويتمايز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب، ويحتشد جميع المؤمنين صفا واحدا معتصمين بحبل الله تاركين أسباب الفرقة والاختلاف، كما أمرهم الله تعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا تمكن الإيمان في النفوس وتحقق في واقع الحياة عبادة صحيحة وأخلاقا نبيلة وسلوكا مستقيما ودعوة صادقة، استحق المؤمنون ما وعدهم الله به، والله لا يخلف الميعاد. وقد وعد الله المؤمنين بالنصر على أعدائهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ووعدهم بالعزة فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ووعدهم بتوليهم فقال: والله ولي الذين آمنوا، ووعد الله الذين آمنوا بالتمكين في الأرض والاستخلاف فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد يتساءل بعض الناس: أيقع كل هذا مع نقص الأسباب وغياب المؤهلات المادية الجواب: ما حدث به التاريخ، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فهو القائل في محسن كتابه: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. الله أكبر. فهيا بنا أحبتي في الله إلى الإيمان، نتدارسه، نثبته في قلوبنا ونتعلمه، ونثبته في قلوبنا بالعلم والبينات، ونعلنه بألسنتنا وأجهزة إعلامنا، ونطبقه بأفعالنا وفي أهلينا وفي أولادنا. فتحقيق الإيمان بالله عز وجل هو الذي ينقذنا من كل ما نشكوه من مصائب وإحن. وأسأل الله عز وجل